رانا لأهل الكتاب الإصلاح الإسلامية بأن لا يجوز للعلماء الخروج بالتلفزيون أو غيره لأنه يعاني الأهل الباطل في إحدى فما مدى صحة قوله. وفي هذا الخروج بالتلفاز إذا كان ربي يصل حق ندوة لا يكون عليه حرج إن خرج بالتلفاز أو ندوة في التلفاز الحق تنصر الحق لأن التلفاز عم به بل ولا يشاهده الناس في كل مكان فإذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها الباطل فقط ليس ركن يتحيزه الى الباطل اذا ظهر دعاه الحق وكلمات الحق والتلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء الباطل ودعوه الناس الى الخير نرجو ان يكون لا حرج عليه الا الضروره.